بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قطع الله حجة لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والرسم في الصحة أن يوافق لشرع ذو وجهين فيما وافق عبادة تكون أو معاملة فتعقب الآثار فيه نازلة، ففي عبادة تصح ينشأ إسقاطها تعبدا فتجزئ، وضدها الفساد لا يرتب عليه من آثارها ما يعقب، إلا لأمر خارج كالخلع تبين في فاسده في الشرع، وهكذا الفاسد من كتابة يعتق فيها بالأداء الثابت، وباطل كفاسد وإن منع لوصفه والأصل فيه قد شرع. نعم لنا التفريق في أبواب كالحج والخلع بلا ارتياب، وهكذا كتابة عارية ونحوها بأوجه فقهية. شيخك متكلم قبرها على المذهب الله. قال رحمه الله أعرف لك تعريف المتكلم. نعم تردنا عليه فمنه تعريف الفقهاء نذكره وتردنا عليه نذكر ما ذكره ليس ولكن ما ذكره في النوم. النوم قال موافقة في وجهين شرعية منهما، هذا مذهب المتكلمين، فهو كان عبادة ومعاملة. وأيضا عندهم في ظن المكلف لا في لا في ما في نفس الأجر، والصحيح مذهب المتكلمين. قال رحمه الله: وأما الصحة فرسمها أن يوافق فعل ذو وجهين الشرع، هذا تعليل المتكلمين، سواء في عبادة أو معاملة. كل فعل، لأن كل فعل يفعله المكلف عبادة ومعاملة له حالتان: حالة موافقة للشرع اللي هو عليه مصحيح، ومخالفة. قال: فتعقب آثار ذلك الفعل، آثار تترتب عليه. فإذا صحت العبادة ترتب سقوط التعبد، سقوط التعبد بها، وترتب الإجزاء، وترتب الإجزاء. ويقابل الصحة الفساد ومخالفة ذي الوجهين الشرع. فلا يترتب شيء من آثاره عليه إلا لأمر خارج كالخلع الفاسد تبين المرأة فيه. هذا ما في عقد لأنه معلق على الشرع، الخلع والكتابة حاصل بشرع ما هو بالعقد. لذلك يبطل العوض وينفذ الخلع وينفذ الكتابة، رغم كونه فاسد يعني. وفاسد الكتابة يعتق فيه الرقيق بالأداء ونحو ذلك، والباطل معناه كالفاسد ولو كان أصله مشروعا دون وصف. عند الجمهور مترادف هذا باطل وفاسد، ما فرقه فيه إلا النكاح. كل يوم فيه يوم فيه ورقات فيه يوم فيه يمضي فيه كما لو كان صحيح عليه بدل والقضاء، وإن الصد والعياذ بالله بطل الآن هذا النكاح. من هذا موجود عنده يوم هذا يوم سيد عاقل بدون ولي النكاح وبس، ولا المعروف مسؤول عن الأولاد الأبيه ورق من حتى يصح النكاح. لكن لو هو جاء في الإبدة أو خام السباب والباقي باطل وشاوه على طول أو خلاف اللي يشوفه الطلاب وصرف. يقول ما شرع الباطل ما شرع باطل ومنع بوصف تبين ميتة الدم الهنزيري والنهي عن الشرك والدين، والفاس ما شرع باطل ومنع بوصف. قال: نعم فرق أصحابنا في الفقه بين الفاسد والباطل في أبواب على وجه بمدارك شرعية كالحج والخلع والكتابة والعارية ونحوها. قال رحمه الله: مسائل لها تعلق بما قدمته أوضحها مقسما: أولها المطلوب إن لم يكن معينا فهو مخير عني كأحد الكفارة المخيرة، يطلب لا بعينه في الخيارة، فموضع التخير غير المطلب، وعكسه وفيه بحث يطلب، فإن يكن كلا معا قد فعل يسب على الأعلى وعكس فاقبل، وربما التحريم جاء مخيرا في وطء أختين بملك قد يرى، ثانية ما فيه قصد الفاعل عينا معين، وللمقابل اسم الكفاية الذي يعم فرضا وسنة فقل مهم، يقصد بالإيجاد ليس ينظر لذات فاعل له يختبر مثل الجهاد وابتدى التسليم. وهو على الكل على التعميم، لكنه بفعل بعض يسقط عمن سواه حيث ذاك يضبط، من ثم كان فعله أهم من فعل عين نفعهما عما. قال رحمه الله: مسائل لها تعلق بما سبق في تقسيم الحكم، فالثلاثة الأولى منها بيان ما ورد من التعين والإبهام في المطلوب من الأفعال وفي الفاعل وفي وقت الفعل. فالأولى: المطلوب واجبا كان أو مندوبا إن طلب بعينه فمعين أو واحد من أمور معينة فهو المخير. قوله من أمور معينة جميل، يعني منها محصور مبهم، واحد واحد محصور معينة كحساب كفارة اليمين، ومن غير محصور حتى الرقب وجبت عليه سواء عبد ذكر أو أنثى عبيد أو غيره. وتزويج المرأة طالبة للنكاح من أحد الكفرين أو أكثر غير محصور، وعقد الإمامة لأحد الصالحين أو أكثر، فلا يجوز الجمع ولا ترك الجمع وأي واحد، هذا صح. ولهما تعبير طيب اسم الاثنين. قال: إن طلب بعينه فمعين أو واحد من أمور معينة فهو المخير، كطلب أحد خصال الكفارة المخيرة، فالطلب فيه متعلق بواحد منها بلا تعيين. هذا هو صحيح. فموضع التخيير وهو الخصال المشخصة غير موضع الطلب. نعم. وهو أحدها الذي لا مطلوب واحد غير معين. وهو أحدها الذي لا تعدد فيه، وموضع الطلب هو أحدها لا تخيير فيه. نعم. وزاد السبكي يعني فيه من حيث لا بد منه، لكن كون يكون هذا كون يكون إطعام أو كسوة أو عسر غير معين خير غير، لكن من حيث الطلب يكون واحد لا تخير فيه. واحد لا من حيث لا بد من واحد. نعم. هو مخير بينات، هو مخير. نعم. لكن لا بد من واحد منه. نعم. هو موضوع الطلب، هو الآن يقصد بالتعيين في ماذا يكون تعيين، هو مخير بين هذه الأفعال، خير بين، لكن لا بد من واحد، لا بد من واحد. أيوه. نعم. قال: وزاد السبكي في ذلك بحثا آخر يطلب من كلامه في موضع من شرح المنهاج، فإن أتى المكلف بالكل استحق ثواب الواجب على أعلاها. لا أجر وقها أو سرها ثواب هو الواجب، وبالعكس أقلها جزاء هو الواجب رحمة للعكس. قال: أو ترك الكل استحق العقوبة على أدناها. أطلها أطلها. كيف تكون العقوبة؟ يعني هو الآن مخير بين هذه، نفرض أنها خصال ثلاث. كيف تكون العقوبة على أدناها؟ يعني تكون العقوبة غير متزايدة. راح هو لا فعل كله. نعم. أي الواجب؟ قال لك رحمة بالعبد. نعم. الذنب على الواجب أعظمها ثوابا. نعم. راح يكثر ثوابا. نعم. خلاف المادون ثوابه أقل. أنت والله شيخ في والعكس. نعم. طيب. العاقبة لا أقلها ذنبه، يعني هي تكون تخفيفا عليه. تخفيفا عليه شيخ، يعني ما تكون هي متساوية في العقاب، في درجة العقاب؟ لا، هي ما هي واحد، هي متفاضلة في السواء، وكذلك في العقاب. يعني وكذلك في العقاب. قال: ويرد الإبهام أيضا في جانب المنهي عنه فيكون حراما على التخيير، ويمثل ذلك من وطئ أختين بملك اليمين. ويرد الإبهام أيضا في جانب المنهي عنه فيكون حراما على التخيير، ويمثل ذلك من وطئ أختين بملك اليمين، فإن إحداهما حرام عليه لا بعينها. إذا وطئ أخرس حرمة الثاني حتى تحرم إليه الأولى، ومن تحرم؟ تعلم الله. من تحرم؟ ما تحرم الأولى، إذا وطئ الثاني تحرم الأولى. ومن تحرم الأولى ليوطئها علشان تحل الثانية حتى يصرف منها؟ بما تحل له الأولى؟ لا، بما تحل له الثانية. لأن لا تحل لها شيء. لا إله إلا الله. حتى يصرف الأولى. حتى يصرف الأولى. ببيعها وإخراجها. إذا ما خرجت من ذمته ببيعه وعبه وعصه أو زوجها لغيره حلت الثانية. يعني قال: والثانية ما قصد فيه الفاعل عينا معينا، وما لم يقصد عينا كفاية، سواء أكان في فرض أو سنة. كان الكفاية نظر في إشكال الفعل لا إلى الفاعل، كإنقاذ الغريب وتجهيز الميت وذلك. قال فترسم الكفاية حينئذ بأنها مهم يقصد تحصيله من غير نظر إلى فاعل الله لذاته ابتلاء كالجهاد وابتداء التسليم وهو متعلق بكل الفاعلين. الجهاد تعين إلى عين الإمام قال عينك الإمام وجب عليك ولا نخرج بعينك أيوه. لكن بما أنه فرض كفاية على الأمة اللي قام به الصبي جاء فرض الكفاية عن الجنة عن الباقي إن تركوا كلهم عصوا نسأل الله يغفر لنا ولهم إثم الكل وهو متعلق بكل الفاعلين لكن يسقط عمن لم يفعل إذا علم أو ظن أن غيره قد فعل. نعم. فلذلك كان القيام به أهم من فعل العين لقصور نفعه على فاعله. هذا ما هو مسلم هذا رأي الجويني والده لأنه أفضل من فرض العين لأنه يقوم به عن نفسه وعن غيره ورد عليه بأن أحب الأعمال إلى الله ما افترضه على العين وجوبا عينيا. أيه. جزاكم الله خير.